السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم أصحاب الشمال محفظ. سم جمعة ما قبل. إيه أصحاب الشمال ما أصحاب الشمال. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى قوله تعالى: وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال، ذكر منازل أهل النار وسماهم أصحاب الشمال لأنهم يأخذون كتبهم بشمائلهم، ثم عظم ذكرهم في البلاء والعذاب فقال: ما أصحاب الشمال في سموم. والسموم الريح الحارة التي تدخل في مسام البدن، والمراد هنا حر النار ولفحها. وحميم أي ماء حار قد انتهى حره، إذا أحرقت النار أكبادهم وأجسادهم فزعوا إلى الحميم، كالذي يفزع من النار إلى الماء ليطفئ به الحر فيجده حميما حارا في نهاية الحرارة والغليان. وقد مضى في القتال: وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. وظل من يحموم أي يفزعون من السموم إلى الظل، كما يفزع أهل الدنيا فيجدونه ظلا من يحموم أي من دخان جهنم أسود شديد السواد. عن ابن عباس ومجاهد وغيرهما. وكذلك اليحموم في اللغة الشديد السواد، وهو يفعول من الحم، وهو الشحم المسود باحتراق النار. وقيل هو مأخوذ من الحمم وهو الفحم. وقال الضحاك: النار سوداء وأهلها سود، وكل ما فيها أسود. وعن ابن عباس أيضا جاء في الخبر أنها أوقد عليها 1000 عام حتى احمرت، ثم أوقد عليها 1000 عام ثم حتى اصفرت، ثم أوقد عليها 1000 عام حتى سودت، فهي سوداء مظلمة، نسأل الله العافية. يعني هذا التدرج الذي ذكر في الآيات السابقة يعني أمر مشاهد وملموس، أن الإنسان إذا أكل شيئا حارا وأحرق فمه وكبده ومعدته فزع إلى الماء ليطفئ حره بالماء البارد، لكن إذا فزع إلى هذا الماء وجده حميم، نسأل الله العافية، يقطع الأمعاء ويسلخ جلدة الوجه وفروة الرأس بمجرد مواجهته. حتى جاء في الخبر أنه لو مر بالواحد منهم بهذه الجلدة التي وقعت من وجهه وكان يعرفه في الدنيا لقال: هذا فلان، صلى الله العافية. ثم بعد ذلك إذا لم يجد الفائدة فيما يأكل وفيما يشرب أقل الأحوال الظل، ظل يستظل به، فإذا فزع إليه وجده من يحموم، نسأل الله العافية. نعم. وعن ابن عباس أيضا: النار سوداء. وقال ابن زيد: اليحموم جبل في جهنم يستغيث إلى ظله أهل النار، لا بارد بل حار لأنه من دخان شفير جهنم، ولا كريم عذب لأنه يصل إليه من سموم النار حرها ولهبها، والله المستعان، وهو منها. نعم. ولا كريم عذب. عن الضحاك وقال سعيد بن المسيب: ولا حسن منظره، وكل ما لا خير فيه فليس بكريم. وقيل: وظل من يحموم، أي من النار. الكريم يطلق في بإزاء النفيس الذي فيه الخير، فيه المصلحة، هذا ليس بكريم. وإياك وكرائم أموالهم، عن نفائس أموالهم. فالكرم ليس خاصا ببذل الأموال، إنما هو أعم من ذلك. نعم. أي من النار يعذبون بها، كقوله تعالى: لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، إنهم كانوا قبل ذلك مترفين. أي إنما استحقوا هذه العقوبة لأنهم كانوا في الدنيا متنعمين بالحرام. والمترف المنعم، عن ابن عباس وغيره. وقال السدي: مترفين أي مشركين، وكانوا يصرون. يعني جاء ذمه فيما في جميع ما ذكر فيه من النصوص، إنما ساق على سبيل الذم. والترف إنما هو مصاحب لانفتاح الدنيا، مصاحب لانفتاح الدنيا على الشخص أو على المجموع، المجتمع كله. هو الذي خشيه النبي عليه الصلاة والسلام على أمته، هو الذي يعقبه زوال الدول كما قرر ذلك ابن خلدون وغيره. فالأمة إذا اشتغلت بالترف بالقدر الزائد عن الحاجة وأوغلت في ذلك ونسيت ما هو أهم منه، لا شك أن هذا بداية ضعفها وبداية نهايتها. نعم. وكانوا يصرون على الحنث العظيم، أي يقيمون على الشرك، عن الحسن والضحاك وابن زيد. وقال قتادة ومجاهد: الذنب العظيم الذي لا يتوبون منه. وقال الشعبي: هو اليمين الغموس، وهي من الكبائر. يقال: حنث في يمينه، أي لم يبرها ورجع فيها. وكانوا يقسمون أن لا بعث، وأن الأصنام أنداد الله، فذلك حنثهم. قال الله تعالى: يحلفون على شركهم ويصرون على ذلك ويؤكدونه بالأيمان الكاذبة، فهي أيمان غموس تغمسهم في النار. وقد يكون من وصفهم الحلف باليمين الغموس ولو كان فيما دون الشرك، قد يعرف طائفة من ذلك بذلك من الناس، فيستحقون به العقوبة على شركهم الأصلي وعلى هذا الذنب الذي اشتهروا به. والمؤلف القرطبي رحمه الله في سورة هود قرر من خلال استقراء ما حصل للأمم السابقة أن الأمم إنما عذبت بمعاصي، وإن كانت دون الشرك، شرك موجود، لكن الذي يذكر في السبب الظاهر والذي ينص عليه هو هذه المعصية التي هي دون الشرك. لماذا؟ لأنهم تواطؤوا عليها واستمروها، وصار لا يكرهوا بعضهم على بعض، فاستحقوا العقوبات. فعوقب قوم لوط، الأصل أنهم مشركون لكن بفعلتهم الشنيعة، وعوقب قوم شعيب بالتطفيف، وعوقب جميع الأمم. إذا نظرت كما قرر القرطبي رحمه الله تجد أن السبب الذي ينص عليه في عقوبتهم دون الشرك، والسبب في هذا أن المعاصي إذا عمت وكثرت في الناس وقل منكرها ولو كانت من دون الشرك فإنها تستحق العقوبة العاجلة في الدنيا، وأما العقوبة المؤبدة في الآخرة فمعروف أن لا يؤبد إلا المشرك، المقصود أن هؤلاء يصرون على الحنث، يعني اليمين الكاذبة الغموس، ولا كانت بما دون الشرك، وإن كانوا مشركين في الأصل، لكن الذي ينص عليه ويكون سببا للعقوبة لا سيما العاجلة في الدنيا هو ما دون الشرك. وجاء في الحديث الصحيح أن أهلك وفينا الصالحون، أن إذا جاءت العقوبة عمت الجميع. قال نعم إذا كثر الخبث، فإذا كان الخبث ظاهر كثير مشتهر بين الناس ولا يستطاع إنكاره، أو الذي ينكر مقموع لا يستطيع الإنكار إلا بقلبه، هؤلاء لا شك أنهم يستحقون العقوبة العاجلة. هذه سنة إلهية لا تتغير ولا تتبدل، جاءت بها النصوص، يعني ما استثني من جميع الأمم إذا حل العذاب بها إلا قوم يونس، وهذا تقدم في تفسير سورته. قوم يونس لما آمنوا كشف عنهم العذاب، ولعل السبب فيما يشير بعضهم إلى أن نبيهم عليه الصلاة والسلام حصل منه ما حصل، وذهب مغاضبا وألقي في البحر، تلعوا الحوت إلى ما حصل، كأنهم يعني أوجد لهم شيء من العذر بما حصل من نبيهم، لما رجعوا وآمنوا كشف عنهم العذاب، مع أن ما حصل لنبيهم عليه السلام لا يجوز التحدث عنه على أنه تنقيص لهذا النبي. ولذا جاء الحديث الصحيح لا تفضلوني على يونس، لا تفضلوني على يونس، لأنه بصدد أن يفضل عليه بعض الثناب بعضهم القصة، ونظر ما حصل له وما ذكره المفسرون فيما يحتف بها ومن أسبابها ونتائجها، قد يتطاول عليه من يتطاول. إذا قال أشرف الخلق وأكرمهم على الله وأتقاهم لا تفضلون على يونس، خشية أن يتطاول عليه أحد. فقومه حضروا هذه المواقف التي فيها في الظاهر شيء من ما يجعلهم قد يتردد بعضهم في القبول لما حصل من النبي، وهذا ليس بعذر، لكن مما حصل جعل العذاب يرفع عنهم لما حقت عليهم كلمة العذاب دون غيرهم من الأمم. وإلا غيرهم خلاص إذا نزل العذاب وحقت أو جاءت علاماته ومقدماته لا يرفع، يعني ما استثني إلا قوم يونس. والله المستعان. نعم. قال الله تعالى مخبرا عنهم وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت، وفي الخبر كان يتحنث في حراء أن يفعل ما يسقط عنه الحنث وهو الذم، وكانوا يقولون أئذا متنا، هذا استبعاد منهم لأمر البعث وتكذيب له. فقال الله تعالى قل لهم يا محمد إن الأولين من آبائكم والآخرين منكم لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم يريد يوم القيامة. ومعنى الكلام القسم، ودخول اللام في قوله تعالى لمجموعون هو دليل القسم في المعنى، أي إنكم لمجموعون قسما حقا خلاف قسمكم الباطل. ثم إنكم أيها الله، اللام في قوله لمجموعون، هذه اللام التأكيدية واقعة في جواب قسم محذوف، قسم صدق وبر بخلاف قسمهم الجائر الكاذب. ولذا قال أي إنكم لمجموعون قسما حقا خلاف قسمكم الباطل الذي تحنثون فيه، وما تقدمت الإشارة إليه. نعم. ثم إنكم أيها الضالون عن الهدى المكذبون بالبعث لآكلون من شجر من زقوم، وهو شجر كريه المنظر كريه الطعم، وهي التي ذكرت في سورة والصافات. فمالئون منها البطون أي من الشجرة، لأن المقصود من الشجر شجرة. ويجوز أن تكون من، ويجوز أن تكون من الأولى زائدة، ويجوز أن يكون المفعول محذوفا، كأنه قال لآكلون من شجر من زقوم طعاما. وقوله من زقوم صفة لشجر، والصفة لأن آكلون هو اسم فاعل من أكل، فأكل متعدي يحتاج إلى مفعول، ولم يذكر مفعوله في الآية، فلا بد من أن يقال إن المفعول شجر، وعلى هذا تكون من صلة زائدة من حيث الإعراب، من حيث المعنى فهي مؤكدة. أو يقدر يأكلون طعاما أو مأكولا، بيانه من هذه الشجرة الخبيثة الزقوم. نعم. وقوله من زقوم صفة لشجر، والصفة إذا قدرت الجار زائدا نصبت على المعنى أو جررت على اللفظ، فإن قدرت المفعول محذوفا لم تكن الصفة إلا في موضع جر. قوله تعالى فشاربون عليه أي على الزقوم أو على الأكل أو على الشجر، لأنه يذكر ويؤنث. من الحميم، وهو الماء المغلي الذي قد اشتد غليانه، وهو صديد أهل النار، أي يورثهم حر ما يأكلون من الزقوم مع الجوع الشديد، عطشا فيشربون ماء يظنون أنه يزيل العطش فيجدونه حميما مغلى. يعني كما تقدم في صدر الدرس. نعم. قوله تعالى فشاربون شرب الهيم، قراءة نافع وعاصم وحمزة، شرب بضم الشين، والباقون بفتحها، لغتان جيدتان. تقول العرب شربت شربا وشربا وشربا وشربا بضمتين. قال أبو زيد سمعت العرب تقول بضم الشين وفتحها وكسرها، والفتح هو المصدر الصحيح، لأن كل مصدر من ذوات الثلاثة فأصله فعل. الثلاثي المتعدي مصدره فعل. يقول ابن مالك رحمه الله فعل قياس المصدر المعدى من ذي ثلاثة كرد رد. هذا الأصل المصدر، كونه يضم أو يكسر هذا لا يغير عن كونه مصدر عند بعض الناس، وبعضهم يقول اسم مصدر، يحيل من كونه مصدر إلى كونه اسم مصدر، ويبقى المصدر على وزنه فعل. نعم. ألا ترى أنك ترده إلى المرة الواحدة فتقول فعله نحو شربه، وبالضم الاسم، وبضم الاسم اسم المصدر، شربا شرب الهيم، ومثل ما تقول فعله في شربه وغرفه في المرة الواحدة تقول أيضا غرفة، تقول غرفة، والمراد بها المرة الواحدة من هذا الباب. نعم. إلا من اغترف غرفة غرفة واحدة. وأما الأصل في المرة في اسم المرة أنه على فعله. نعم. وقيل إن المفتوح والاسم مصدران، فالشرب كالأكل والشرب كالذكر والشرب بالكسر المشروب كالطحن المطحون والهيم الإبل العطاش التي لا تروى لداء يصيبها عن ابن عباس وعكرمة وقتادة والسدي وغيرهم. وقال عكرمة أيضا هي ما أن يكون سبب العطش هو هذا الداء الذي يصيبها في أجوافها يورثها عطشا مستديما، أو أنها هامت على وجهها وظلت الطريق في صحراء ليس بها ماء في وقت حار، لا شك أنه يلزم من ذلك العطش الشديد. نعم. وقال عكرمة أيضا هي الإبل المراد. وقال الضحاك الهيم الإبل يصيبها داء تعطش منه عطشا شديدا، واحدها أهيم والأنثى هيماء، ويقال لذلك الداء الهياء الهيام. قال قيس بن الملوح يقال به داء الهيام أصابه، وقد علمت نفسي مكان شفائها. وقوم هيم أيضا يعني سببه العشق الذي يجعله يهيم على وجهه من غير قصد، كهذه الإبل الضالة الضائعة الهيم الهائمة على وجهها من غير قصد، وعلاجه على حد زعمه بمعشوقته ومحبوبته، لكن هل هذا علاج صحيح؟ كونه غير شرعي هذا أمر مفروغ منه مقطوع به، لكن حتى من حيث الواقع هل كل من ظفر بمحبوبته التي وصل إلى درجة الهيام بسببها تنتهي معاناته؟ الله تزيد معاناته. نعم. لقد علمت نفسي مكان شفائها. نعم. وقوم هيم أيضا أي عطاش، وقد هاموا هياما. ومن العرب من يقول في الإبل هائم وهائمة والجمع هيم. قال لبيد أجزت إلى معارفها بشعث وأطلاح من العيدي هيم. وقال الضحاك والأخفش وابن عيينة وابن كيسان الهيم الأرض السهلة ذات الرمل. وروي أيضا عن ابن عباس فيشربون شرب الرمال التي لا تروى بالماء. قال أطلاح يعني معلق يقول مهازيل. وجاء في المثل فلان وبعيره طليحان، يعني قد أتعبهم السهر. وهذا هو المعروف يعني في المثل، وما يردد في كتب الأمثال وكتب اللغة، إلا أنه نقله في فتح الباري فقال طريحان بالراء. والشاهد الذي معنا يجعل نطقه بالراء خطأ. وأطلاح من الأيديه يعني مهازيل، والمراد بالرجل وبعيره طليحان يعني هزيلان تعبا من كثرة المشي وطول السفر وبعد الشقة. نعم. نعم. قال المهدوي ويقال لكل ما لا يرضى من الإبل والرمل أهيم وهيماء. وفي الصحاح ما لا يروى من الإبل، معروف أن الإبل يشرب والرمل أيضا يشرب الماء. لا تجد الماء على سطح الأرض التي يعلوها الرمل فهو أهيم كالإبل الهيم. نعم. يقال لكل ما لا يروى من الإبل والرمل أهيم وهيما، وفي الصحاح والهيام بالضم أشد العطش، والهيام كالجنون من العشق، والهيام داء يأخذ الإبل فتهيم في الأرض لا ترعى، يقال ناقة. وقد يصل الهيام الذي هو نوع من العشق ما هو أشد من الجنون، ما هو أشد من الجنون، نسأل الله السلامة والعافية. فالمجنون إذا عومل معاملة معينة هدأ وأكل وشرب ونام وارتاح، لكن هذا العاشق الذي وصل إلى هذا الحد نسأل الله العافية لا تجد يرتاح له بال، ولا يأكل ولا يأكل ولا يشرب ولا ينام، قلبه معلق بمن عشق والناس بما يعشقون مذاهب. يعني لا يلزم أن يكون العشق للنساء، بعضهم يعشق ما هو أشد من ذلك من الغلمان مثلا. هناك قصص نسأل الله العافية ذكر منها ما هو مخل بأصل الدين نسأل الله العافية، يصل إلى حد العبادة. لما لِيم بعضهم على فتنته بغلام، أنا ما أحفظ الأبيات لكن محتواها أنه يقول أنظر إليه في الوقت الذي ينشغل الملكان بالنظر إليه، صلى الله السلامة والعافية، نسأل الله العافية. بعض الناس يعشق غير هذا الجنس من متع الدنيا ولذاتها، يعشق بعض ما يستفاد منه من هذه الدنيا، فتجده قلبه معلق به وتحدثه وهو ليس معك. لماذا؟ لأن سيارة كان يخطط لشرائها فبيعت، أو لأن أرضا، أو لأن قصرا، أو لأن مقصودا أن هذه الأمور تصل إلى حد العبادة لهذه العروض الفانية الزائلة. ولذا جاء في الحديث تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، كل له ما يعشقه وما يهتم به، كل له اهتمامه من البشر، لكن من كان همه الآخرة ارتاح، اجتمع فكره عليه وعلى الهدف الذي من أجله خلق، ولم يتشتت في فكره وهمه في أمور لا تنتهي ولن يحصل منها إلا على ما كتب له، ومع ذلك قد يحصل على ما يريد ثم يلوح له ما هو أفضل منه من جنسه، فيكون الذي بيده كلا شيء، يبدأ المعاناة من جديد. وهكذا في أمور لا تنتهي سلسلتها. نعم. أحسن الله إليك. تسمية الأنثى بهيام، يعني عشق أو غاية العشق ونهايته، والله اسم مكروه، مكروه ما ليس بحسن. نعم. يقال ناقة هيماء، والهيماء أيضا المفازة لا ماء بها، والهيام بالفتح الرمل الذي لا يتماسك أن يسيل من اليد، من اليد للينه، للينه، والجمع هيم مثل قذال وقدل، والهيام بالكسر الإبل العطاش، الواحد هيمان، وناقة هيماء مثل عطشان وعطشا. قوله تعالى هذا نزلهم يوم الدين، أي رزقهم الذي يعد لهم كالنزل الذي يعد للأضياف تكرمة لهم، وفيه تهكم كما في قوله تعالى فبشرهم بعذاب أليم، وكقول أبي السعد الضبي وكنا إذا الجبار بالجيش ضافنا جعلنا القنا والمرهفات له نزلا. وقرأ يونس بن حبيب، هذا استخفاف واستهتار، يجعل القنا والمرهفات السيوف هي هذه نزله، وكان من وصفه أنه جبار، جبار في الأصل أنه يريد الاستيلاء عليهم وعلى أموالهم، لكن ماذا يعدون له من الإكرام؟ هل يقدمون له ما يوصلهم إلى قلبه ويتوددون إليه بحيث يكف شره عنهم، أو أنهم يعدون له ما يكفه ويردعه؟ قال جعلنا القناة والمرهفات له نزلا، يعني هذه ضيافته، بخلاف من يضعف أمام خصمه، بخلاف من يضعف أمام خصمه ويقدم له التنازلات شيئا فشيئا، والخصم لا يرضيه إلا الهدف الأكبر والغنيمة العظمى، ما يقتصر على دون ما يقدر عليه. فالضعف لا يحل الإشكال، والتنازلات هذه لا تخرج هذا المستضعف من مأزقه وحالته التي يعيش فيها، بل العكس، تجد العدو يساوم على الأشياء شيئا فشيئا إلى أن يأخذ جميع ما بيدك، ثم بعد ذلك يأتي الدمار الشامل كما حصل لدمشق على يد تيمور لنك، نزل بها وحاصرها وطلب من يفاوضه، طلب من يفاوضه، فأرسلوا له شخص من كبار القضاة عفى الله عنه وعنه معروف يعني، وصارت قادح في ترجمته، لما ترجم أشيد بعلمه وعمله لولا قصة تيمور، لأنه لما رجع صار يمدح تيمور، تيمور لان له في الكلام وقال تعطوننا مبلغ كذا وننصرف، 10,000 دينار، يعني 10 ملايين، جمعوا هذه 10 ملايين، كثير منهم باع ما يملك، فلما وضعت بين يديه قال هذا على حسابكم، هذا ديناركم أنتم، إحنا دينارنا 3 أضعاف ديناركم، ما يرضى بالشيء اليسير ويستطيع. رجع هذا الوسيط وهو قاضي من كبار القضاة عفى الله عنه وعنه، قال هذا ما يقول تيمور، فوصل الحد إلى أن باعوا جميع ما يملكون، وضعت الأموال بين يديه، فقال هاتوا خطط دمشق لنوقع عليكم، نوقع عليها لكم بالصلح والأمان. فلما جيء بخطط دمشق وأحيائها وحاراتها، وضع عليها علامات ودواوير، قسم الأحياء على قواده، قال كل له هذا الحي يصنع به ما شاء. فلما دخل فعل الأفاعيل صلى الله عليه وسلم في شيء لا يخطر على البال، يعني لكل قوم وارث، يعني ما يحصل في بلاد المسلمين بسبب الكفار من الإهانات والأعراض وصنوف العذاب، يعني من يقرأ في هذه القصة يجد أن الصورة مطابقة. وزع على قواده ودمروها تدميرا، ثم لما خرج القواد منها وليس فيها شيء يذكر، ولم يترك فيها إلا من عمره 5 فأقل، أما البقية كلهم أبيتوا، أدخل العبيد فأحرقوها في يوم شديد الريح فانتهى الدمار. قل العدو ما شاء، لا شك أنه لا يرضى بشيء هو يقدر على ما هو أعلى منه، والخطط معروفة عند الأعداء من قديم، يساوم ثم يساوم ثم يساوم، إذا ما فرغ ما بيدك صار ما تقدر تقاوم ما تحتاج إلى شيء. يعني في بلاد الأندلس في وقت السقوط جاءت المطالب من النصارى على يد الأدفنش كبيرهم، يعني بدأ يطلب إلى أن قال لنا الجبال ولكم السهول، علشان إيش؟ يسهل تسهل عبادته. وكان من مطالبه قاتله الله أن تلد زوجته في محراب الجامع الكبير، إلى أن وصل الأمر إلى أن يفتى أهل الأندلس بأن يصلوا بطرفهم وأن تخلع أبواب البيوت، خلعت يعني عشان يدخل الأعداء في أي وقت يريدون، خلعت الأبواب فأفتوا أن يصلوا بالطرف وأن يتيمموا الجدران، كانوا يحك يده بالجدار ويتيمم. ثم بعد ذلك جاءت النهاية، والسبب في هذا هو البعد عن دين الله والتهاون بأمر الله، والله المستعان. وكنا إذا الجبار بالجيش ضافنا، جبار جاي للضيافة، والجبار هذا جاي ليستولي على ما عندهم من أموال على طريقة العرب في الإغارات والنهب، جعلنا القناة والمرهبات له نزلا، يعني هذه الضيافة ما عندنا غير هذا، بخلاف من حل ضيف معنى الضيافة هذا يكرم، هذا لا إشكال في إكرامه، لكن من جاء ليذل الناس ويأخذ ما بأيديه مثل هذا لا يفيد معه إلا المرهفات. نعم. وقرأ يونس بن حبيب، لحظة شيء، وين؟ إيه؟ المقصود النزل، هو يريد النزل، هذا هؤلاء لهم نزل وهذا له نزل، هذا مقصود نزل. الأصل في النزل أنه الضيافة، والضيافة إكرام، لكن كونه يعدل عذاب نزله هذا تهكم. نعم. وقرأ يونس بن حبيب وعباس عن أبي عمرو هذا نزلهم بإسكان الزاي، وقد مضى في آخر آل عمران القول فيه يوم الدين يوم الجزاء، يعني في جهنم. قوله تعالى نحن خلقناكم فلولا تصدقون، أي فهل لا تصدقون بالبعث، لأن الإعادة كالابتداء. وقيل المعنى نحن خلقنا رزقكم فهل لا تصدقون، أن هذا طعامكم إن لم تؤمنوا، أن هذا طعامكم إن لم تؤمنوا. قوله تعالى أفرأيتم ما تمنون، أي ما تصبونه من المني في أرحام النساء، أأنتم تخلقونه أي تصورون منه الإنسان، أم نحن الخالقون المقدرون المصورون. وهذا احتجاج عليهم وبيان للآية الأولى، أي إذا أقررتم بأننا خالقوه لا غيرنا فاعترفوا بالبعث. وقرأ أبو السمال ومحمد بن السميقع وأشهب العقيلي تمنون بفتح التاء، وهما لغتان أمنا ومنا وأمذا ومن، يعني من الثلاثي والرباعي، فما كان من الثلاثي فهو مفتوح المضارع حرف المضارع الأول، وما كان من الرباعي فهو مضموم. نعم. أمنا ومنا وأمذا ومذا، يمني ويمني ويمذي ويمذي. قال الماوردي ويحتمل أن يختلف معناهما عندي، فيكون أمنا إذا أنزل عن جماع، ومنا إذا أنزل عن الاحتلام. وفي تسمية المني منيا وجهان. ما يسنده أصل الكلمة يعني الاختلاف تنزيل الألفاظ على الأحوال من غير ما يقتضي التفريق لغة، يعني تنزيل هذا اللفظ على حالة، تنزيل هذا اللفظ على حالة من غير دليل، ما في دليل يدل على هذا. إذا قال يحتمل أن يختلف معناهما عندي فيكون أمنى إذا أنزل عن جماع ومنى إذا أنزل عن احتلام، يعني هل في لغة العرب ما يدل على ذلك أو من النصوص ما يدل على هذا؟ ليس فيه شيء من ذلك إلا أنه أراد أن يخصص كل لفظ بحالة، لكن لابد أن يكون له مستند. لو قيل العكس ما في ما يمنع. نعم. وفي تسمية المني منيا وجهان، أحدهما لإمنائه وهو إراقته، الثاني لتقديره، ومنه المنى الذي يوزن به لأنه مقدار لذلك، كذلك المني مقدار صحيح لتصوير الخلقة. الإراقة منه قيل لمنى المشعر المعروف منى لكثرة ما يراق بها من الدماء. نعم. قوله تعالى نحن قدرنا بينكم الموت احتجاج أيضا، أي الذي يقدر على الإماتة يقدر على الخلق، وإذا قدر على الخلق قدر على البعث. وقرأ مجاهد وحميد وابن محيص وابن كثير قدرنا بتخفيف الدال والباقون بالتشديد. قال الضحاك أي سوينا بين أهل السماء وأهل الأرض، وقيل قضينا وقيل كتبنا، والمعنى متقارب، فلا أحد يبقى غيره عز وجل. وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم، أي إن أردنا أن نبدل أمثالكم لم يسبقنا أحد، أي لم يغلبنا. وما نحن بمسبوقين معناه بمغلوبين. وقال الطبري المعنى نحن قدرنا بينكم الموت على أن نبدل أمثالكم بعد موتكم بآخرين من جنسكم، وما نحن بمسبوقين في آجالكم، أي لا يتقدم متأخر ولا يتأخر متقدم. وننشئكم فيما لا تعلمون من إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، إذا جاء الأجل وحل، وأما قبل مجيئه فالمسألة خلاف بين أهل العلم في الزيادة المبنية على الصلة، من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أجله فليصل رحمه. فإذا قلنا أن الزيادة حقيقية حملنا إذا جاء أجلهم على أنه إذا حضر، هذا لا يقبل الزيادة والنقص، وقبل حضوره فإنه إذا بر الإنسان زيد له وإلا فلا. وأما من يقول أن مراد بالزيادة الزيادة معنوية وهي البركة في العمر بحيث ينتج في عمره ولو كان قصيرا 40 و50 ما لا ينتجه صاحب 100 وزيادة، يعني بركة في عمره، وهذا شيء مشاهد. يعني بعض الناس يعيش 40 سنة، عمر بن عبد العزيز 40 سنة ما كمل 40، وكثير من أهل العلم، ابن عبد الهادي إمام من أئمة الحنابلة من أئمة المحدثين 39 سنة، حافظ الحكم 33 سنة، وهكذا ملأ الدنيا علم. النووي 45 سنة، ما مقصود أن العمر إنما يحسب بالإنتاج، عمر الإنسان حقيقته إنتاجه مما يوصله إلى الله جل وعلا، وما عدا ذلك فهي تطلع الشمس تغاب الشمس وتنتهي الدنيا وينتهي العمر، سبت ولا أحد ولا اثنين، سبت ولا أحد ولا اثنين، خلاص تنتهي، ثم ماذا؟ اليوم مثل أمس وغدا مثل اليوم وهكذا. كثير من الناس هذه حاله، فلا فرق بين أن يعيش 60 أو يعيش 100، ما في فرق، الحياة روتينية مبلولة ما فيها ليس لها طعم. لكن الإنسان الذي ينتج ويرى نتاجه، وتجد العالم في كل سنة ينظر إلى مصنفاته بها زادت 10 20، بعضهم أكثر من ذلك، هذا العمر الحقيقي. أما مجرد أكله وشربه ونومه وقيل وقال ويمضي العمر على هذا، ليست هذه حياة، إنما الإنسان خلق لتحقيق هدف، إن حققه سعد وإلا فلا، والله المستعان. والله الزيادة الحقيقية عليها الإشكالات أن الأجل والعمر محدد، لا يزيد ولا ينقص، يكتب أجله في بطن أمه، وهي الأصل، يعني الزيادة الحقيقية هذه هي الأصل في اللفظ، لكن يعني الزيادة في البركة قال بها جمع من أهل العلم ولا حظ من النظر والواقع يشهد بها، وأما زيادة العمر فليست يعني ينسأ له في أثره، ثم ماذا؟ يزيد 10 سنين من جنس 70 اللي راحت، ما لها ميزة. لكن إذا كانت بالبركة فهنا المحط، محط النظر الذي ينبغي أن يعتنى به. نعم. وننشئكم فيما لا تعلمون من الصور والهيئات. قال الحسن: أي نجعلكم قردة وخنازير كما فعلنا بأقوام قبلكم. وقيل المعنى: ننشئكم في البعث على غير صوركم في الدنيا، فيجمل المؤمن ببياض وجهه ويقبح الكافر بسواد وجهه. قال سعيد بن جبير: قوله تعالى فيما لا تعلمون يعني في حواصل طير سود تكون ببرهوت كأنها الخطاطيف، وبرهوت واد في اليمن. وقال مجاهد: فيما لا تعلمون في أي خلق شئنا. وقيل المعنى: ننشئكم في عالم لا تعلمون وفي مكان لا تعلمون. قوله تعالى: ولقد علمتم النشأة الأولى، أي إذ خلقتم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة ولم تكونوا شيئا، عن مجاهد وغيره. وقال قتادة والضحاك: هذا توارثها المفسرون كلهم يقولون هذا، يعني أرواح الكفار، والله أعلم، أنا ما حققت المسألة. نعم. وقال قتادة والضحاك: يعني خلق آدم عليه السلام، فلولا تذكرون، أي فهل لا تذكرون. وفي الخبر: عجبا كل العجب للمكذب بالنشأة الأخرى وهو يرى النشأة الأولى، وعجبا للمصدق بالنشأة الآخرة وهو لا يسعى لدار القرار. وقراءة العامة: النشأة بالقصر. وقرأ مجاهد والحسن وابن كثير وأبو عمرو: النشاءة بالمد. وقد مضى في العنكبوت بيانه. قوله تعالى: أفرأيتم ما تحرثون، هذه حجة أخرى، أي أخبروني عما تحرثون من أرضكم فتطرحون فيها البذر. أنتم تنبتونه وتحصلونه زرعا فيكون فيه السنبل والحب، أم نحن نفعل ذلك وإنما منكم البذر وشق الأرض؟ فإذا أقررتم بأن إخراج السنبل من الحب ليس إليكم، فكيف تنكرون إخراج الأموات من الأرض وإعادتهم؟ وأضاف الحرث إليهم والزرع إليه تعالى، لأن الحرث فعلهم ويجري على اختيارهم، والزرع من فعل الله تعالى وينبت على اختياره لا على اختيارهم. وكذلك ما روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقولن أحدكم زرعت وليقل حرثت، فإن الزارع هو الله. قال أبو هريرة: ألم تسمعوا قول الله تعالى: أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ خرجوا. بعضهم أثبت اسم الزارع لله جل وعلا من هذا الحديث ومن الآية. نعم. والمستحب لكل من يلقي البذر في الأرض أن يقرأ بعد الاستعاذة: أفرأيتم ما تحرثون الآية، ثم يقول: بل الله الزارع والمنبت والمبلغ. اللهم صل على محمد وارزقنا ثمره وجنبنا ضرره، واجعلنا لأنعمك من الشاكرين ولآلائك من الذاكرين، وبارك لنا فيه يا رب العالمين. ويقال إن هذا القول أمان لذلك الزرع من جميع الآفات الدود والجراد. مثل هذا يحتاج إلى توقيف بنص صحيح عن المعصوم، والتعبد بمثل هذه الأمور في موطن معين في وقت معين هذا ما لا يدل عليه دليل من الكتاب والسنة، هذا ابتداع. لكن مجرد الدعاء المطلق حينما يلقي الزرع يدعو بدعاء لا يتعبد به هذا ما فيه إشكال، لكن يبقى أن التعبد باللفظ المذكور لا يزيد عنه ولا ينقص، ويستعمله في كل ما يزرعه ويعتقد مع ذلك أنه ينفع أمان لذلك الزرع من جميع الآفات، هذا يحتاج إلى نص ملزم. وذكر ابن أبي حاتم في ترجمة أحد الرواة نسيته الآن في الجرح والتعديل أنه كلما غرس نخلة صلى عندها ركعتين، كلما غرس نخلة صلى ركعتين. والبخاري رحمه الله تعالى يعني يذكر في ترجمته أنه ما وضع في كتابه حديثا إلا بعد أن يصلي ركعتين. فهل اعتماد مثل هذه الأمور يحتاج إلى نص، أو أن هذه من الأمور التي يدخلها الاجتهاد والصلاة بابها معروف ومن أفضل العبادات، وكذلك الدعاء بعضهم يتسمح في هذا ويتساهل، لكن تعيين شيء يتقرب به إلى الله جل وعلا وتحديد مكان له أو زمان أو عدد لم يرد به شرع هذا ابتداع. نعم. هذا أمر سهل، الاستخارة لها أصل. على كل حال نحتاط لمثل هذه الأمور. نعم. يعني فزع إذا حزبه غرس نخلة؟ لا أقصد البخاري. في البخاري إذا كان المقصود بركعتي استخارة هل يضع هذا الحديث ولا يضع؟ هذا ما فيه إشكال. نعم. وكانها مجربة. قال سمعناه من ثقة وجرب فوجد كذلك. لا ما تكفي التجربة، ما تكفي التجربة، لا ما بعلاج، لو دواء محسوس تكفي في التجربة. نعم. ويقال إن هذا القول أمان لذلك الزرع من جميع الآفات الدود والجراد وغير ذلك، سمعناه من ثقة وجرب فوجد كذلك. ومعنى أأنتم تزرعونه أي تجعلونه زرعا، وقد يقال فلان زراع كما يقال حراث، أي يفعل ما يؤول إلى أن يكون زرعا يعجب الزراع. وقد يطلق لفظ الزرع على بذر الأرض وتكريبها تجوزا. قلت فهو نهي إرشاد وأدب، لا نهي حظر وإيجاب. يقصد ما جاء في الحديث، لا يقول إن أحدكم زرعته ولا وليقول حرثته. نعم. ومنه قوله عليه السلام لا يقولن أحدكم عبدي وأمتي، وليقل غلامي وجاريتي وفتاي وفتاتي. وقد مضى في يوسف القول فيه. وقد بالغ بعض العلماء فقال لا يقال، لا يقل حرثت فأصبت، بل يقول أعانني الله فحرثت وأعطاني بفضله ما أصبت. قال الماوردي وتتضمن هذه الآية أمرين، أحدهما الامتنان عليهم بأن أنبت زرعهم حتى عاشوا به ليشكروه على نعمته عليهم، الثاني البرهان الموجب للاعتبار، لأنه لما أنبت زرعهم بعد تلاشي بذره وانتقاله إلى استواء حاله من العفن والتتريب حتى صار زرعا أخضر، ثم جعله قويا مشتدا أضعاف ما كان عليه، فهو بإعادة من أمات أخف عليه وأقدر. وفي هذا البرهان مقنع لذوي الفطر السليمة. ثم قال لو نشاء لجعلناه حطاما، أي متكسرا، يعني الزرع. والحطام الهشيم الهالك الذي لا ينتفع به في مطعم. التأكيد باللام لجعلناه، هذا لأن هذا الفعل الذي هو الحرث والزرع يكثر على ألسنة الناس نسبتهما إلى البشر، يكثر على ألسنة الناس من فلان والله زرع وفلان حصد وفلان بذر وفلان فعل، فجاء التأكيد لو نشاء لجعلناه، يعني مع أنكم تنسبونه إليكم فماذا عما لو جعلناه حطاما، بالأمر المؤكد لأنهم بصدد أن ينسبوه إلى أنفسهم، فجاء الرد عليهم بهذا. لكن ماذا عن أفرأيتم الماء الذي تشربون، أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن لو نشاء جعلناه بدون لام؟ ما في أحد بيقول أنا تصرفت ونزلت المطر، ولذلك لا يحتاج إلى تأكيد، لا يحتاج إلى تأكيد. ولا يخفى على المتكلم هو الله جل وعلا أنه سيأتي في آخر الناس في آخر الزمان من يقول والله استمطرنا فمطرنا فعلنا وتركنا في مسألة الاستمطار، لكنه نزل هذه المسألة مثل أو هذه الدعوة مثل عدمها، جعلها مثل عدمها، ولذلك ما أكد. يعني قد يقول قائل نعم يقول إن زرعنا وحرثنا وفعلنا، فجاء قوله لو نشاء لجعلناه بالتأكيد لاجتثاث هذه الدعوة التي يدعونها، لكن إنزال المطر لن يدعيه أحد، ولو ادعاه مدع لكانت دعواه مثل عدمها لأنها لا قبول لها عقلا ولا نقلا، ولذلك ما أكد جعلناه أجاجا مثل قوله لجعلناه حطاما. فهذه الدعاوى التي تقال والمحاولات التي يعلن عنها وتذكر هذه وجودها مثل عدمها، لا قيمة لها. نعم. والحطام الهشيم الهالك الذي لا ينتفع به في مطعم ولا غذاء، فنبه بذلك أيضا على أمرين، أحدهما ما أولاهم به من النعم في زرعهم إذ لم يجعله حطاما ليشكروه، الثاني ليعتبروا بذلك في أنفسهم، كما أنه يجعل الزرع حطاما إذا شاء وكذلك يهلكهم إذا شاء ليتعظوا فينزجروا. فظلتم تفكهون أي تعجبون بذهابها وتندمون مما حل بكم، قاله الحسن وقتادة وغيرهما. وفي الصحاح وتفكه أي تعجب ويقال تندم، قال الله تعالى فظلتم تفكهون أي تندمون، وتفكهت بالشيء تمتعت به. وقال يمان تندمون على نفقاتكم، دليله فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها. وقال عكرمة تلاومون وتندمون على ما سلف منكم من معصية الله التي أوجبت عقوبتكم حتى نالتكم في زرعكم، يعني ما مثل ما حصل، فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون في قصة الجنة، ندموا على ما فعلوا، لكن لا تساعة من بعد إتلاف الزرع. نعم. وقال ابن كيسان تحزنون والمعنى متقارب، وفيه لغتان تفكهون وتفكنون بالنون بدل الحاء. قال الفراء والنون لغة عقل. وفي الصحاح التفكن التندم على ما فات، وقيل التفكه التكلم فيما لا يعنيك، ومنه قيل للمزاح فكاهة بالضم، فأما الفكاهة بالفتح فمصدر فكه الرجل بالكسر، فهو فكه إذا كان طيب النفس مزاحا. وقراءة العامة فضلتم بفتح الضاء، وقرأ عبد الله فضلتم بكسر الضاء، ورواها هارون عن حسين عن أبي بكر. فمن فتح فعلى الأصل، والأصل ضللتم فحذف اللام الأولى تخفيفا، ومن كسر نقل كسرة اللام الأولى إلى الضاء ثم حذفها إنا لمغرمون. وقرأ أبو بكر والمفضل أئنا بهمزتين على الاستفهام، ورواه عاصم عن زر بن حبيش، والباقون بهمزة واحدة على الخبر، أي يقولون إنا لمغرمون أي معذبون. عن ابن عباس وقتادة قالا والغرام العذاب، ومنه قول ابن المحلم وثقت بأن الحفظ مني سجية وأن فؤادي متبل بك مغرم. وقال مجاهد وعكرمة: لمولع بنا. ومنه قول النمر بن ثولب: سلا عن تذكره تكتما، وكان رهينا بها مغرما. يقال أغرم فلان بفلانة، أي أولع بها. ومنه الغرام، وهو الشر اللازم. وقال مجاهد أيضا: لملقون شرا. وقال مقاتل بن حيان: مهلكون. وقال النحاس: إنا لمغرمون، مأخوذ من الغرام وهو الهلاك، كما قال: يوم النار ويوم الجفار، كانا عذابا وكانا غراما. وعذاب جهنم نسأل الله العافية، إن عذابها كان غراما، يعني أنه ملازم للمعذب ملازمة الغريم بغريمه، بحيث لا يتركه ولا يفلته. نعم. شيء يوم النساري بالراء، يوم النساري، النسار ولا النار؟ النساري ويوم الجفاري يعني معروف. ها إيه، كلهم بالراء، كلاهما بالراء، النساري والجفاري، هما يومان من أيام العرب مشهورة. نعم. إيه، لكن نسب إلى هذا الموضع يوم من أيام العرب وقعت فيه موقعة مثل الجفار. نعم. لا، أن صاحبه الاعتقاد الذي يسمون بسببه هذا الاسم، لأنهم عندهم اعتقاد في هذا، ما يسمي به من يولد له ثم يموت ثم يولد فيموت. ها، كيف يسمون غرم الله؟ موجود في غامد وشهران وزهران جهات، كلهم يسمون غرم الله. فإن صحبه هذا الاعتقاد فهو سيء جدا. على كل حال، اعتقاد فاسدة وباطلة، لكن ينظر في أصل اللفظ لمن تجرد عن هذا الاعتقاد. ما شك، لا شك أن الاعتقاد له أثر في الحكم، يبقى أن الأصل غرم في مقابل غنم. نعم، كان في مقابل غنم، احتاج إلى مقابله. نعم. كما قال: يوم النسار ويوم الجفار، كانا عذابا وكانا غراما. قال الضحاك وابن كيسان: هو من الغرم، والمغرم الذي ذهب ماله بغير عوض، أي غرمنا الحب الذي بذرناه. وقال مرة الهمداني: محاسبون، بل نحن محرومون، أي حرمنا ما طلبنا من الريع. والمحروم الممنوع من الرزق، والمحروم ضد المرزوق، وهو المحارف في قول قتادة. وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بأرض الأنصار فقال: ما يمنعكم من الحرث؟ قالوا: الجذوبة. فقال: لا تفعلوا، فإن الله تعالى يقول: أنا الزارع، إن شئت زرعت بالماء، وإن شئت زرعت بالريح، وإن شئت زرعت بالبذر. ثم تلا: أفرأيتم ما تحرثون، أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ رجاء. قال النبي بعد ما وضع نعم. قلت: وفي هذا الخبر والحديث الذي قبله ما يصحح قول من أدخل الزارع في أسماء الله سبحانه وأباه الجمهور من العلماء، وقد ذكرنا ذلك في الكتاب الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى. نعم، إذا كان ما في الباب إلا هذين الحديثين فلا يثبت بهما الاسم. نعم. لكن على الرواية التي فيها اللفظ وأثبت أقول استند إليها المؤلف هي ضعيفة، وهذا الحديث الذي في الآخر لا أصل له. نعم. كتاب الأسنى في شرح هو محقق وجاهز من سنين، بس ما أدري أطلع على أيام ذي ولا لا. نعم. المستفيض عند الناس قاطبة أنه مخطط، وإلا لا يمكن التفريق بينه وبين الأهل. مدام مخطط موجود أكثر الناس عليه، ومن تردد وتوقف هذه شبهة. نعم. قوله تعالى: أفرأيتم الماء الذي تشربون لتحيوا به أنفسكم وتسكنوا به عطشكم، لأن الشراب إنما يكون تبعا للمطعوم، ولهذا جاء الطعام مقدما في الآية قبل: ألا ترى أنك تسقي ضيفك بعد أن تطعمه. قال الزمخشري: ولو عكست قعدت تحت قول أبي العلاء: إذا سقيت ضيوف الناس محضا سقوا أضيافهم شيما زلالا. شبما بالباء. سقوا أضيافهم شبما زلالا، يعني باردا. وسقي بعض العرب فقال: أنا لا أشرب إلا على ثميلة. أأنتم أنزلتموه؟ لأن الذي يسقي الضيوف قبل الأكل قد يكون مراده أن تمتلئ بطونهم من الماء فلا يكثر من أكل الطعام، فهذه مذمة. لكن إن طلب الضيف الماء قبل الطعام الأمر لا يعدوه، ما يذم به. نعم. أأنتم أنزلتموه من المزن، أي السحاب، الواحدة مزنة؟ فقال الشاعر: فنحن كماء المزن، ما في نصابنا كهام ولا فينا يعد بخيل. وهذا قول ابن عباس ومجاهد وغيرهما أن المزن السحاب. وعن ابن عباس أيضا والثوري: المزن السماء والسحاب. وفي الصحاح قال أبو زيد: المزنة السحابة البيضاء، والجمع مزن، والمزنة المطرة. قال: ألم تر أن الله أنزل مزنة وعفر الظباء في الكناس تقمعوا. أم نحن المنزلون؟ أي فإذا عرفتم بأني أنزلته فلم لا تشكروني بإخلاص العبادة لي، ولم تنكرون قدرتي على الإعادة؟ لو نشاء جعلناه أجاجا، أي ملحا شديد الملوحة. قاله ابن عباس. وقال الحسن: مرا قعاعا لا تنتفعون به في شرب ولا زرع ولا غيرهما. فلولا، أي فهل لا تشكرون الذي صنع ذلك بكم؟ قوله تعالى: أفرأيتم النار التي تورون، أي أخبروني عن النار التي تظهرونها بالقدح من الشجر الرطب. أأنتم أنشأتم شجرتها يعني التي تكون منها الزناد، وهي المرخ والعفار. ومنه قولهم في كل شجر النار، واستجمد المرخ والعفار، واستمجد المرخ والعفار، أي استكثر منها، كأنهما أخذا من النار ما هو حسبهما. ويقال لأنهما يسرعان الوري، يقال أوريت النار إذا قدحتها، إذا قدحتها، وورى الزند يري إذا انقدح منه النار. وفيه لغة أخرى، ووري الزند يري بالكسر فيهما. أم نحن المنشئون؟ أي ووريه سقطه، ووريه سقطه، يعني سقط الزند وريه. في الديوان المشهور لأبي العلاء اسمه سقط الزند، مطبوع في 5 مجلدات كبار، والمراد به وريه. نعم. أي المخترعون الخالقون، أي فإذا عرفتم قدرتي فاشكروني ولا تنكروا قدرتي على البعث. قوله تعالى نحن جعلناها تذكرة، يعني نار الدنيا موعظة للنار الكبرى. قاله قتادة وقال مجاهد. لكن من يتذكر، من يتذكر من الكبار المكلفين الذين عندهم شيء من العلم وعلى ذكر من هذه الآيات؟ قل من يتذكر، قل من يتعظ، وقد يصيبه لفحها وحرارتها وسمومها، وقد تخطئ يده فتقع فيها، وقد يطير إليه شيء من شررها، ومع ذلك لا يعتبر ولا يذكر. وأسرة جالسة محيطة بنار، فبكى طفل صغير عندهم، فقيل لهم ما الذي يبكيك؟ قال النار. قالوا أنت ما لست بمكلف. قال أراكم تضعون الصغار قبل الكبار، حطب الصغار يوضع قبل الكبار، فخشي هذا الادكار وهذا الاعتبار. تجد إنسان يجلس ويحيط بالنار ومعه قومه تبادلون الأطراف والنكت والفكاهات، ويضحكون ويحصل لهم ما يحصل من حرها ولفحها وشررها، والله المستعان. لكنها القلوب قد غطى عليها ما غطى. نعم. وقال مجاهد تبصرة للناس من الظلام. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن ناركم هذه التي يوقد بنو آدم جزء من 70 جزءا من نار جهنم. فقالوا يا رسول الله إن كانت لكافية؟ قال فإنها فضلت عليها 69 جزءا كلهن مثل حرها ومتاعا للمقوين. قال الضحاك أي منفعة للمسافرين، سموا بذلك لنزولهم القوى وهو القفر. قال الفراء إنما يقال للمسافرين مقوين إذا نزلوا القي، وهي الأرض القفر التي لا شيء فيها، وكذلك القوى والقواء بالمد والقصر. ومنزل قواء لا أنيس به، يقال أقوت الدار وقويت أيضا، أي خلت من سكانها. قال النابغة يا دار ميت بالعلياء في السند، أقوت وطال عليها سالف الأمد. وقال عنترة حييت من طلل تقادم عهده، أقوى وأقفر بعد أم الهيثم. ويقال أقوى أي قوية وقوي أصحابه، وأقوى إذا سافر أي نزل القواء والقيء. وقال مجاهد: للمقوين المستمتعين بها من الناس أجمعين في الطبخ والخبز والاصطلاء والاستضاءة، ويتذكر بها نار جهنم فيستجار بالله منها. لا شك أن النار متاع لجميع الناس، متاع لجميع الناس، ما في أحد يستغني عنها، لكن التنصيص على بعض الأفراد لأنهم أشد حاجة إليه، المسافر أو الجائع، لا شك أنه أشد حاجة من المقيم والشبعان، حاجته إلى النار أقل، لأنه يحتاج إلى إنضاج ما يريد أكله، كما يقال للمسافر مقوي ويضرب في القواء في الصحراء، يقال للجائع مقوي، ويقال بات القواء يعني بات من غير طعام، وما زالت هذه اللفظة مستعملة، بات القواء. نعم. وقال ابن زيد: للجائعين في إصلاح طعامهم يقال أقويت منذ كذا وكذا، أي ما أكلت شيئا، وبات فلان القواء وبات القفر إذا بات جائعا على غير طعم. قال الشاعر: وإني لأختار القواء طاوي الحشاء محافظة من أن يقال لئيم. وقال الربيع: يجوع يجوع، يفضل الجوع لنفسه ويكرم أضيافه، يبيت القواء وأضيافه يأكلون من طعامه لئلا يقال لئيم، وهذه من مكارم الأخلاق، محاسن الشيم يتمدح بها العرب، لكنها لو كانت مع إيمان لنفعته. نعم. وقال الربيع والسدي: المقوين المنزلين الذين لا زناد معهم، يعني نارا يوقدون به فيختبرون بها، يختبزون يعني نارا يوقدون فيختبزون بها. وين؟ لا، هو إذا خشي أن ينتهي لا يكفيهم. نعم. ورواه العوفي عن ابن عباس. وقال قطرب: المقوي من الأضداد يكون بمعنى الفقير ويكون بمعنى الغني، يقال أقوى الرجل إذا لم يكن معه زاد، وأقوى إذا قويت دوابه وكثر ماله. قال المهدوي: والآية تصلح للجميع، لأن النار يحتاج إليها المسافر والمقيم والغني والفقير. وحكى الثعلبي أن أكثر المفسرين على القول الأول. قال القشيري: المسافرين. نعم. قال القشيري: وخص المسافر بالانتفاع بها، لأن انتفاعه بها أكثر من منفعة المقيم، لأن أهل البادية لا بد لهم من النار، يوقدونها ليلا لتهرب منهم السباع، وفي كثير من حوائجهم. قوله تعالى: فسبح باسم ربك العظيم، أي فنزه الله عما أضافه إليه المشركون من الأنداد والعجز عن البعث. اللهم صل على محمد.